يوجد جدته من أبي من مدة طويلة وقبل وفاتها وصلت أن يذبح لها بقرة أو فيها، وكانت حال والد المجيء ضعيفة لا يستطيع أن يذبح بقرة ولكن ذبح لها شاتان، هل تجزي هذه الذبيحتان؟ إذا كان أفضل البقرة ولها مال يمكن هذه البقرة إلا بعد جمع البقرصية، إذا كان وراء مال وتنسوا هذا السجع للبقرة وجب دفع البقرة عنها كما أوصل في ذلك، هذا قدره الله وطاعه الله عز وجل ولا تجزي الشاتاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.